السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. وهذا الكتاب قد ترجم إلى اللغة الفرنسية، وانتشر في عالم ينطقون بتلك اللغة، والحمد لله بشرنا وأرسل إلينا عدد من النسخ ترجم إلى اللغة الإنجليزية وطبع، والحمد لله، وترجم بلغات أخرى أيضا. وهو جامع للمسلمين، لا فرق بين أبيض وأسود، لا حنفي ولا شافعي، لا مالك ولا حنبلي، لا زيد ولا أباضي، لا رافضي ولا من أراد هداية الله، هذه هي. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون أمة واحدة. وقد انتهى بنا الدرس إلى المادة الخامسة في التعصيب. قبلها نمر بما درسناه في الأسبوع الماضي تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين، ألا وهو المادة الرابعة في بيان الفروض. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ستة، وبيانها كالتالي. الفروض المقدرة في كتاب الله من سورة النساء ستة، ما هي؟ أولا النصف، فرض وإلا لا؟ والله فرض. ويرثه خمسة أفراد، وهم الزوج إن لم يكن للهالكة ولد ولا ولد ولد، ذكر كان أو أنثى. النصف يرثه خمسة أفراد، الفرض الأول الزوج إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد، الثاني البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر، ترث النصف، فلا ترث النصف إلا إذا انفردت البنت. ثالثا بنت الابن إذا انفردت ولم يكن معها ولد ابن كذلك، لا لها النصف. رابعا الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ ولم يكن معها أب ولا ابن ولا ابن ابن، لها النصف الشقيقة أيضا. خامسا الأخت، النصف، نعم رابع الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ ولم يكن معها ابن أب ولا ابن ولا ابن ابن، لها النصف. خامسا الأخت، الأخت لأب إذا انفردت ولم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ابن، لها النصف أيضا. هذا هو النصف، خمسة أفراد يرثونه. ثانيا الربع، من يرث الربع؟ قال ويرثه نفران فقط، وهما الزوج إن كان للزوجة الهالكة ولد أو ولد ولد ذكرا كان أو أنثى يأخذ الربع فقط، لو ما لها ولد يأخذ النصف. ثانيا الزوجة إن لم يكن لزوجها الهالك ولد ولا ولد ولد ذكر كان أو أنثى ترث الربع، إن كان له ولد ترث الثمن كما سيأتي. رابعا الثمن، الثمن ويرثه نفر واحد وهو الزوجة، الثمن لا يرثه، الثمن ويرث نفر واحد وهو الزوجة، وإن كن زوجات اقتسمنه بينهن، وذلك إن كان للزوج الهالك ولد أو ولد ولد ذكر كان أو أنثى. خامسا الثلثان ويرثهما أربعة أصناف، البنتان فأكبر عند انفرادهما عن الابن أي أخيهما يرثان الثلثين. ثانيا بنتا الابن، بنتا الابن فإن كثر بنتا الابن فأكثر إن انفردتا عن ولد الصلب ذكر كان أنثى، وعن ابن الابن أيضا الذي هو أخوهما إن انفردنا هذا يأخذنا الثلثين. ثالثا الشقيقتان فأكثر إن انفردتا عن الأب وولد الصلب ذكر كان أنثى، وعن الشقيق أيضا فلها أيضا الشقيقتان فلهما الثلثان. رابعا الأختان لأب فأكثر إن انفردتا عمن ذكر في الشقيقتين، وعن الأخ للأب كذلك يرثنا الثلثين. نعم نعم الأختان لأب فأكثر إن انفردتا عمن ذكر في الشقيقتين كما تقدم، وعن الأخ لأب لهما الثلثان. هي الثلث ويرث ثلاثة أنفار، الثلث فرد من الفروض ويرث ثلاثة أنفار، أولا الأم إن لم يكن للهالك ولد ولا ولد ولد ذكرا كان أنثى، ولا جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكورا أو إناثا. وهذا الذي وقع فيه الخطأ مني وأعلنت بالأمس وقلت لكم أين الرجل الذي سألني بالهاتف، سألني قال قائل هلك هالك وترك زوجته، هلك هالك وترك أباه وأمه، هلك هالك وترك زوجته وأباه، فقلت بنص الآية إذا ملأوا إخوة للأم الثلث والباقي للأب هو العاصب، الثلث للأم والعاصب له الباقي وهو الأب، فإن ترك إخوة فالأم لها السدس فقط ما لها الثلث، وما بين للإخوة ذكر هلك هالك ترك أمه وأباه، قلنا الأب يرث العاصب والأم ترث الثلث، لكن لما كان الإخوة الأم ترث السدس فقط كما تقدم الآن. الثلث ويرثه ثلاثة أنفار وهم الأم إن لم يكن للهالك ولد ولا ولد ولد فذكر كان أو أنثى، ولا جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكرا أو إناثا. ثانيا الإخوة للأم إن تعددوا بأن كانوا اثنين فأكثر، ولم يكن للهالك أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد ذكر كان أو أنثى فالإخوة الأم يرثان الثلث. ثالثا الجد إن كان مع إخوة، هل هالك هل هالك وترك جده وإخوة له، وكان الثلث أوفر له أحد، وذلك فيما إذا زاد عدد الإخوة عن اثنين فأكثر فحينئذ يأخذ الثلث. تنبيه قلنا الثلث الباقي وهو إذا هلكت امرأة وخلفت زوجها وأباها وأمها فقط، فإن مسألتها تكون من ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وللأم ثلث النصف الباقي وهو واحد، وللأب اثنان الباقيان بالتعصب. ثانيا إذا هلك رجل عن امرأته وأمه وأبيه لا غير، هلك رجل عن امرأته وأمه وأبيه لا غير، فالمسألة من أربعة، ربعها للزوجة وهو واحد، وللأم ثلث الباقي وهو واحد، واثنان للأب بالتعصيب. فالأم في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة. نعم وإنما وقف ثلث باقي التركة. بهذا قضى عمر رضي الله عنه حتى عرفت هاتان المسألتان بالعمريتين. والآن بقي السدس الفرض الثالث السدس، ويرث سبعة أنفار، وهم الأم إن كان للهالك ولد أو ولد ولد، أو كان له جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكورا أو إناثا، أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين، لا ترث إلا السدس. ثانيا الجدة إن لم يكن للهالك أم وترثه وحدها إن انفردت، وإن كانت معها جدة أخرى في رتبتها اقتسمته معها أنصافا. تنبيه: الجدة الأصلية هي في الإرث هي أم الأم، ما هي أم الأب. الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأب، هي أم الأم. وأما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط، وإلى الأصل هي أم الأم. ثالثا الأب يرثه مطلقا سواء كان للهالك ولد أو لم يكن له، يرث السدس. الجد ويرثه عند فقد الأب فقط لأنه بمنزلته. خامسا الأخ للأم ذكرا أو أنثى، ويرث إن لم يكن للهالك أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد ذكر كان أو أنثى، وبشرط أن يكون الأخ للأم أو الأخت للأم منفردا ليس معه أخ لأم ولا أخت ولا أخت لها. سادسا بنت الابن وترث السدس إذا كانت مع بنت ابن مع بنت واحدة. بنت الابن ترث السدس إذا كانت مع بنت واحدة وليس معها أخوها، ولابن عمها المساوي لها في الدرجة، ولا فرق بين الواحدة والأكثر في إرث السدس بينهن لبنت الابن أو بناته. سابعا وأخيرا الأخت للأبي إذا كانت مع شقيقة واحدة، أخت للأب مع شقيقة واحدة وليس مع أخ لأب ولا أم ولا جد ولا ولد ولا ولد ولد، ترث السدس مع أختها. والآن هذا سبق أن درسناه الأسبوع الماضي، والآن التعصيب. عرفنا الفرائض الستة، والآن التعصيب. ما التعصيب؟ تعريف العاصب من هو؟ العاصب في الاصطلاح الفقهي هو من يحوز كل المال عند انفراده، وقالوا عصب فهو عاصب. العاصب من يحوز كل المال عند انفراده، ما هو إلا هو، أو مع اب أو مع أو ما أبقى في الفرائض. إذا أخذ أصحاب الفرائض حقوقهم الباقي للعاصب هو العاصب. فلهذا العاصب في الاصطلاح هو من يحوز كل المال عند انفراده، أو ما أبقت الفرائض لما تؤخذ إن كانت، ويحرم إن لم تبق الفرائض شيئا من التركة. إذا الفرائض أخذوا فما بقي شيء، هذا العاصب ما له شيء. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، هيا نحفظ هذا الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي للعصبة فلأقرب رجل ذكر. لما تقسم التركة على أصحاب الفرائض إن بقي شيء من يأخذه؟ العاصب. مرة ثانية: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي منها فلأولى رجل ذكر لأقرب. إذا كان الابن ابن الابن، الابن هو الذي يرث به. قال: أقسام العصبة. العصبة ثلاثة أقسام: أولا عاصب بنفسه وهو الأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن سفل، عاصب بنفسه، والأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن نزل عاصب، والعم الشقيق أو لأب، وابن العم الشقيق أو لأب وإن نزل، والمعتق ذكر كان أنثنى أو أنثى. وعصبة المعتق أيضا معصبون بأنفسهم أو بيت المال، أحيانا يكون بيت المال هي العاصبة. نعم، المعصبون بأنفسهم وبيت المال. المعتق هو إذا عتق المعتوق، هذا من يرث؟ يرثه من عتقه، مات العاتق الورثة يرثون. المعتق هو الذي يرث. نعم، المعتق ليس المعتق. لا لا لا، المعتق أي ماموم يعتقه، ثبات المعتق من يرثه العاتق له. أقول المعتق من عتق عاتقه في الله في سبيل الله هو الذي يرث إن مات وترك مالا، مات العاتق الورثة يرثونه ورث الورث، أما المعتق نفسه لا يرث. المعتق يرث من إذا مات من اعتقه يرثه قطعا. ثانيا عاصب بغيره، ما هو وحده بغيره، وهو كل أنثى عصبها عاصب بغيره، من هو كل أنثى عصبها ذكر فورثت معه بنسبة للذكر على حظ الأنثيين، بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. المرأة تكون عاصبة نعم، لكن عاصب بغيرها، وهو كل أنثى مرأة عصبها ذكر فورثت معه بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي عاصبة مع أخيها أو شقيقها. وهن الشقيقة مع أخيها الشقيق عاصبة وإلا لا ترث معه. والأخت لأب مع أخيها للأب، والبنت مع أخيها، وبنت الابن مع أخيها أو مع ابن ابن إن لم يكن لها فرض، أما إذا كان لها فرض ما هي عاصبة، فإن كان لها فرض فلا يعصبها ابن الابن النازل عنها. وذلك كأن يهلك رجل فيترك بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن، فإن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمل للثلثين، والباقي لابن ابن الأخ بالتعصيب، لابن ابن الابن بالتعصيب، أو بترك بنت ابن أو ابن ابن، فإن للبنت لبنت الابن النصف بالفرض، والنصف الباقي لابن الابن بالتعصيب أيضا. أو يترك بنت ابن وابن ابن ابن، فإن لابنتي الابن الثلثين فرضا، والابن ابن الابن الباقي بالتعصيب. كل هذا إذا كانت بنت الابن مساوية لابن الابن في الدرجة أو كانت أعلى منه، أما إن كانت أسفل منه بدرجة فأسفل فإنه يحجبها حجب إسقاط فلا ترث بالمرة. ثالثا وعاصب مع غيره، هذا وهو كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى، وتلك الشقيقة فأسفل مع البنت أو البنات أو مع بنت الابن أو بناته، والأخت لأب كالشقيقة في هذا كله، فالباقي عن البنت أو البنات أو بنت الابن أو بناته ترث الأخت وحدها إن انفردت، أو مع أخواتها بالسوية إن كنا متعددات، مع ملاحظة أن الشقيقة هنا بمنزلة الشقيق فتحجب التي للأب، والأخت لأب أيضا، والأخت لأب بمنزلة الأخ لأب فتحجب من الأخ مطلقا أيضا. تنبيه، المسألة المشتركة أو المشتركة، إذا هلكت امرأة وخلفت زوجا وأما وإخوة لأم أو أخا شقيقا أو أكثر، فإن المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، ولم يبقى للأخ الشقيق شيء من التركة إذ هو عاصب، والفرائض ما أبقت له شيء. والعاصب يحرم إذا استغرقت الفرائض التركة كما علمتم، هذا هو المفروض في هذه المسألة، غير أن عمر رضي الله عنه قضى بتشريك الشقيق أو الأشقاء مع الإخوة للأم في الثلث فاقتسموه بينهم بالسوية. الشقيق كالذي للأم والأنثى كالذكر، ولهذا سميت بالمشتركة أو المشتركة أو بالحجرية، لأن الأشقاء قالوا لعمر رضي الله عنه لما حرمهم ابتداء، افرض أن أبانا حجر أليست أمنا واحدة، فكيف نحن نحرم وليس إخوتنا، فاقتنع عمر وقضى لهم بمشاركة إخوتهم لأمهم في الثلث. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل، يقول: ما حكم من نوى الوضوء لصلاة الجنازة ثم أتى فرض، فهل يصلي الفرض بنفس الوضوء؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، أرأيت أحدنا إذا توضأ لصلاة الجنازة ثم لما فاغ منها بقي على وضوء حتى دخل الظهر والعصر والمغرب، هل يصلي بهذا؟ يصلي. إذا توضأ يصلي الجنازة ويصلي الفرائض والنوافل ويطوف، وكله واسع، الوضوء واحد، ما هناك عبادة لها وضوء خاص. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول هنا: هل الشخص الذي لا يستطيع أن يصلي الصلوات في أوقاتها لأن نظام الدولة تمنع ذلك في العمل، هل يجمعه أم لا؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لمن هو موظف في حكومة وتمنع من ترك العمل للصلاة، هل يجوز أن يجمع؟ الجواب: يجوز أن يجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فقط. أما أن تغرب الشمس ولم يصلي الظهر والعصر فلا يجوز يصلي ولو كان قائما، لا بد. المغرب والعشاء يجمعهما، لكن لا يمكن أن يتركهما حتى يطلع الفجر. الفجر إذا طلع لا بد أن يصلي قبل طلوع الشمس، قابلة الحكومة ولم تقبل، ولو يدعي أنه يدخل المحاض يتوضأ مثلا، لكن لا يبحث عن عمل لا يتعارض مع هذا. السائل الحبيب يقول: أرأيت لو يبحث عملا آخر يعمله إن وجد فذلك خير، وهذا الغالب يكون في أوروبا وأمريكا في بلاد الكفر، أما في بلاد المسلمين يسمح له أن يتوضأ ويصلي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرجو توضيح قول الله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقول تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. هذا اليوم هو يوم القيامة، والذين تعرج الملائكة عامة وروح، وهو جبريل عليه السلام إلى الله عز وجل ليحكم الله بين عباده. تعرج الملائكة والروح إليه إلى الله في يوم كان مقدار 50,000 سنة لأن يحكم بين العباد، هذا يوم القيامة طول 50,000 سنة. هذا السائل يسأل يقول: إنه يضع سلك كهرباء يضعه في البحر بغرض اصطياد السمك، فمات رجل متأثرا بالكهرباء، متأثرا بهذه الكهرباء التي يضعها ذلك الرجل، هل يعتد شهيدا؟ سائل كريم يقول: رجل يضع أسلاك كهربائية في البحر ليصيد السمك فتأذى بها مؤمن ومات، فهل عليه شيء؟ نعم عليه. ماذا بين تعالى؟ عتق رقبة، ما يستطيع صيام شهرين متتابعين، قتل خطأ يعني. قتل خطأ لا بد. طيب، ويقول: الصيد السمك بالكهرباء هل يجوز أم لا؟ هل يجوز صيد السمك بالكهرباء؟ يجوز إن كان ما يؤذي غير الحوت، أما الحوت تملكه بأي واسطة تصطاده، لكن إذا تعرف أن البشر يتأذون بهذا ما يجوز عمله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص حج عن آخر ثم مات الحاج، هل الذي يبعث ملبيا الحاج نفسه أم الذي حج عنه؟ عجيب السؤال وغريبه. يقول: أرأيت يا شيخ، إذا حج مؤمن على مؤمن ومات في الحج، علمنا أنه يبعث يلبى يوم القيامة، هل يلبي عنه أو عن المحجوج عنه؟ عن كليهما. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الصيام أم الإفطار في شهر رمضان في السفر. سائل كريم يقول: أيهما أفضل، الصيام في رمضان أو الإفطار في حال السفر؟ الجواب: أفطر أصحاب رسول الله وصام بعضهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، منهم الصائم ومنهم المفطر. والقضية افهموها: إذا كان الصوم يعوقك في سفرك ويحول بينك وبين مرادك من هذا السفر، الإفطار أفضل. وإذا كان الصيام لا يؤثر عليك في سفرك ولا يعطلك ولا الصيام أفضل. أعيد فأقول: أيهما أفضل، الصيام أو الإفطار في رمضان للمسافر؟ ما نقول الصيام أفضل ولا الإفطار أفضل، ما يجوز هذا الكلام. متى نقول؟ لأن الرسول أفطر وأصحابه صائمون ومفطرون. نقول فقط إذا كان الصيام يعوقك في سفرك ويضعفك ولم تبلغ حاجتك، هنا الصيام إفطار أفضل وتقضي بعد ذلك. وإن كان الصيام لا يعوقك عن سفرك ولا يعطلك ولا الصيام أفضل. هذا هو الحكم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: حج ومعه أطفال وزوجته وامرأة كبيرة أيضا، ثم يقول إذا يطوف شوف ويستريح لأجل الأطفال والمرأة، ثم يطوف آخر ويستريح، هل طوافه هذا صحيح أم لا؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للطائف إذا كان تعبا أو معه من هو تعب أن يطوف الشوط ويستريح 5 دقائق، ثم يطوف الشوط الثاني ويستريح كذلك 7 مرات؟ إذا كان حقا تعبا مستطاع عجز أو معه عاجز، لا بأس، على شرط أن لا يبعد من دائرة الطواف، يبقى عند البيت، والمسافة الزمنية تكون دقائق فقط، 5 دقائق 4 دقائق كذا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: صلاة الفرض في المسجد النبوي الشريف 1000 صلاة، فهل لو صلى رجل الظهر يسقط ما كان عليه من صلوات لم يصليها من قبل مثلا؟ بهلول يقول: ابحثوا، تعرفون من البهلول؟ خيار الناس، بهاليل رجال خيارهم، هكذا في دين الإسلام، بهاليل رجال خيارهم، الذين كلهم خير ما معهم شر. فهذا البهلول يقول: الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، هل إذا صليت الظهر أنا نعطى 1000 ظهر وأنا ما صليتها من قبل، صليت العصر نعطى 1000 عصر، يعني يمحني ما لم أصلي؟ الجواب: أولا، لما كنت لم تصلي كنت كافرا، ما كنت مؤمنا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ثم لما تاب الله عليك وتبت، ما تطالب الصلاة الماضية أبدا ولا تسأل عنها، التوبة تجب وتقطع ما قبلها، ما أنت في حاجة إلى أن تعوض. نعم، إذا شخص كان عليه صلوات لمرض أو كذا يجوز قضاؤها ولا حرج، أما يترك عمدا 10 سنوات 20 ثم يسلم ويقول نقضي، ما يقضي أبدا، أكثر من النوافل. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الأموات؟ سائل كريم يقول: هل قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الأموات؟ الجواب: أيها الأحباب، ما بلغنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الثواب ينقل، أنت ملكته حتى ينقل؟ الجواب: نعم، اقرأ القرآن، فإذا فرغت فادعوا الله بالمغفرة والرحمة لمن قرأت من أجله من الأموات، يغفر له ويرحم. أما كون الثواب 1000 حسنة تنقل إلى كذا، هذا ما ورد في الكتاب ولا في السنة أبدا. اقرأ القرآن، لما تفق ارفع يديك واسأل الله بالمغفرة والرحمة لمن تقرأ من أجله، أمك أو أباك أو أخاك. عساكم فهمتم هذا. أما كونك تقرأ قول ربك ثوابها في قراءة لأمي ما يصح هذا أو لأبي، ما تملك أنت هذا. أنت تدعو الله عز وجل بالمغفرة والرحمة لمن قرأت من أجله، وفي الآخرة في غير المغفرة والرحمة أن يغفر له ويدخله له الجنة، ما في حسنة تقرأ. فالذي ينبغي أن لا نجهله نقرأ وندعو للميت بالمغفرة والرحمة، نتصدق بصدقة وندعو للميت بالمغفرة والرحمة، نصلي ركعتين لله تعالى وندعو للميت بالمغفرة والرحمة، نتوسل الله بالعبادة وندعوه لمن أرادنا أن ندعو له. نعم جزاكم الله خيرا. ثم يقول ما الحكمة من منع النساء من لطيفة في هذا؟ لما جهلنا وضللنا يأتون بالطالب يقرأ القرآن على الميت مقابل أجرة، أو جماعة يقرأون القرآن على الميت ما يدعون له ولا يعرفون، يأكلون ويشربون فقط ويعطونهم فلوس، لماذا يقرؤون على الميت؟ هذا كلام باطل باطل باطل. وأصابت الأمة هذه المصيبة في الشرق والغرب، وأصبحوا لا يقرؤون القرآن إلا على موت أبدا، ما يجتمع اثنان يقرؤون القرآن للتدبر والتأمل أبدا، لا يجتمع ثلاث أربعة شجرة في ظل منزل كذا يقرؤون القرآن للتأمل والتدبر أبدا، ما فيه إلا على الموتى، من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا حتى المدينة النبوية. ولكن بعد ذلك فتح الله الباب وجاءت العلماء وعرف الناس أن القرآن ما يقع على الميت، يقع على الأحياء، هم الذين ينتفعون به. نعم جزاكم الله خير. ثم يقول ما الحكمة من منع النساء من زيارة البقيع؟ سائل كريم يقول ما الحكمة في منع النساء من زيارة البقيع؟ والبقيع ماذا جمع المؤمنين والمؤمنات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولادهم؟ الجواب الحكمة هي الشفقة والرحمة بالمؤمنة. الذي منع زيارة القبور النساء من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا منعهن؟ لأنهن رقيقات القلوب، حساسات المشاعر، إذا وقفت على القبر تبكي، تجري بنفسها، تمزق شعرها. فمن رحمة الرسول بالمؤمنات منعهن من زيارة القبور رحمة بهن وشفقة عليهن لا أقل ولا أكثر. المرأة المسكينة قلبها رقيق عاقبتها فوق ما تتصور، لو تقف أمام القبر تبكي وتصرخ. فصلوا عليه وسلموا تسليما، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ورد في حديث أنه إذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ورد أنه يقول الله عز وجل قوموا مغفورا لكم، هل هذه المغفرة عامة إلى يوم القيامة أو في المجلس فقط؟ بهلول يقول ورد أن مؤمنين اجتمعوا في بيت من بيوت الله ذكروا الله عز وجل يقال لهم قوموا مغفورا لكم، هل هذا الغفران عام؟ نقول لما مضى من ذنوبهم والمستقبل إما أن يتوب وإما أن لا يعطل، أما الماضي نعم مغفور لكم ما سبق أن فعلتموه إن كانت لهم ذنوب. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول ما حكم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم أمام القبر، وهل يجوز السلام عليه من أي مكان في الحرم؟ يتجه من يريد السلام عليه باتجاه القبر، حيث أنني رأيت بعض الناس يقومون بهذا العمل. هذه المسألة ما عندنا فيها أدلة ولا براهين من رسول الله ولا من أصحابه ولا من أولادهم ولا من أحفادهم. الذي عندنا هو أن من أراد أن يسلم على رسول قبره يأتي إلى القبر الشريف ويجعله بين يديه ويقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وعلى آلك وأزواج وذات أجمعين فقط. ومن أراد أن يصلي ويسلم عليه وسلم في أي مكان لا يستقبل القبلة ولا أي جهة ويصلي ويسلم وتبلغ صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل لطيفة هذه فتح الله بها علي، انتبهوا لها. أخبرني يا عبد الرحمن. نعم يا رب. لو كان الرسول في روضته اللهم صل جالسا ما صلى مكان 10 سنوات ولا لا؟ نعم. هل يجوز لمسلم من أصحاب الرسول أن يقفون ويسلم على الرسول؟ لا والله. قولوا والله ما يكون. يقف عند باب المسجد سلام عليك رسول. يفعل هذا مو من أصحاب الرسول؟ والله ما يفعلونه. لما ما يدخل إلى الرسول ويسلم عليه إلا أن يكون منافقا. تباتم. فمن هنا الذي يريد أن يصلي ويسلم على الرسول فليأتي القبر الشريف. ما أراد زيارة القبر واكتفى بزيارة مرة مثلا، أراد يسلم في أي جهة تصلي والصلاة تبلغه، إذ قال صلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ويكفيكم دليلا أننا كلما نصلي ركعتين نافلة أو فريضة نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى بلاد الصالحين، سواء كنت في الصين ولا في الهند ولا في أمريكا أو في المدينة أو في مكة أو في أي مكان، وتقول هكذا والرسول بين يديك، والله تبلغه كما سمعت. فلهذا ما هناك حاجة إلا تقف من هنا عند الباب وتسلم. وعند الدخول في المسجد يشرع له أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، عند دخولك المسجد أي مسجد من آداب الدخول المسجد تقدم رجلك اليمنى لا اليسرى وتقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في أي مسجد، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. والخروج كذلك تقدم رجلك اليسرى في الخروج لا اليمنى، تقدم اليمنى في الدخول المسجد وتقدم اليسرى في الخروج، وافعل هذا في بيتك أيضا. جزاكم الله خير. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل رجل أمواله حرام، أمواله حرام وله زوجة وأبناء وهو يعولهم وليس لهم عائل غيره، هل يدخلون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به؟ سائل كريم يقول يوجد بعض المؤمنين أموالهم حرام، إما ببيع الخمر والمسكرات أو بالربا أو بالكذب أو بالغش والخداع، وهو ينفق على زوجته وأولاده إذ ليس هناك من ينفق عليهم، هل زوجته وأولاده يحاسبون على هذا المال؟ الجواب إذا كانوا قادرين على أن لا يأكلوا هذا المال ويشربوه فلهم ذلك وهم محقون، ولا يأكلون ولا يشربون حتى يتوب والدهم، وإن كانوا كالزوجة والأولاد عاجزين فالإثم على الأب وليس عليهم إثمهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز أن أطيب أو أعطر الإحرام قبل لبسه؟ سائل كريم يقول هل يجوز لأن أطيب الإحرام الرداء والإزار قبل أن نلبسهما؟ يجوز، لكن إذا لبستهما فلا تطيب. الظاهر أنه يجوز البدن الجسد أما الإحرام لا. ما بلغني إلا الرسول قال للرجل انزع الجبة التي كان ضمخها بالطيب، قال انزعها عنه. مرة ثانية يقول الأستاذ عندنا وأنا كنت في هذا مخطئا، يقول يجوز لمن أراد أن يحرم أن يمس الطيب في بدنه فقط قبل أن يحرم، أما أن يمسه في ثياب في إزار ورداه لا يجوز. هذا القول، وأنا كنت أقول لا بأس قبل أن يحرم ثيابه إزاره قد يحرم الآن قد لا يحرم غدا ما ترى، لو مسه بالطيب ما يضره، لكن إذا لبى وقال لبيك اللهم لبيك يحرم عليه أن يمس الطيب لا في بدنه ولا في زاه ولا في رداه. هكذا أقول. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا كان حضر وفي ميت يصلى عليه هل إذا دخل المسجد وهناك ميت يصلى عليه هل يصلي على الميت أو يدرك الصلاة أولا؟ سائل كريم يقول دخل المسجد وهو ما صلى العصر والشمس تكاد تغرب وقام صلاة الجنازة، فهل يصلي الجنازة ويترك العصر حتى يخرج وقتها؟ الجواب لا، يبدأ بالفريضة يقضيها وبعد ذلك ما يضرك إن فاتتك الجنازة. إذا كان الوقت متسعا تصلي الجنازة والوقت باقي ما خرج تصلي الجنازة حتى لا تفوتك وتصلي الفريضة بعد ذلك. فاهم؟ واضح هذا المعنى؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل ورد حديث كل محدثة بدعة، فهل إقامة الحفلات بالقصور الأفراح بدعة أم لا؟ أعيد السؤال. يقول ورد حديث كل محدثة بدعة. نعم، يقول السائل الكريم ورد في السنة النبوية كل محدثة بدعة. قال فهل إيجاد القصور للأفراح هذه بدعة ولا سنة؟ لا بدعة ولا سنة، ولكن يقول هذا إسراف وتبذير وإضاعة للمال وإضاعة للوقت، ولهذا قلنا غير ما مر ما ينبغي يا عباد الله. الوليمة تكون بعد صلاة الظهر، ما تكون في الليل إلى قبل الفجر. الوليمة تكون بعد المغرب مباشرة قبل صلاة العشاء يتناولون الطعام، أما أن تكون بعد نصف الليل فهذا منكر منكر منكر والعياذ بالله. ثم ما لك تؤجر القصر هذا ب10,000 أو 20,000؟ اجعل الوليمة في بيتك في حوشك، جعلوها في المسجد النبوي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الإسراف والتبخطر والعياذ بالله عام الناس هذا العام. تباهي والتفاخر مباهات ومفاخر، نعم ما ينبغي. جزاكم الله خيرا يا شيخ. يقول زوجت لثلاث أنفار في بيتي، عندي حوش واسع، تعال تزوج عندي ما. والحمد لله وولد وأنجب. نعم، ومن أراد أن يتزوج فيتعال عندنا نعطيه الحوش ونذبح له شعيرا ويدعو الطلبة ياكم، ما يدعو كل واحد. هذا قصر الأفراح الذي يسر القلب. هذا قصر الأفراح. جزاكم الله خيرا يا شيخ. يقول السائل بعض الجهلاء في بلادنا إذا حدث كسوف القمر يخرجون للطرقات ومعهم بخور ويقولون إن رائحة البخور تتحدث مع القمر فيذهب الكسوف. سائل كريم يقول يوجد في بلادنا، هل هي بلاد إسلامية أو بلاد كافرة؟ يقول في بلادنا إذا كان خسوف القمر يخرجون النساء والرجال بالبخور في الشوارع يقولون هذه البخور تذهب كسر. هذا منكر وباطل وحرام وليس من الإسلام في شيء أبدا. الإسلام سن صلاة الليل في البيت في المسجد، الإمام يصلي بين صلاة الخسوف أو الكسوف. هذه بدعة منكرة لأهل الجهل الذين ما عرفوا الإسلام. كيف نترك الصلاة في المسجد؟ توسل إلى الله ليبعد عنا هذا الألم ونجعل البخور وندعي عنه ويدفعه. هذا من عمل الجاهلين ولا يسكت عنه هموم أبدا. عندنا واحد ندعو له بالمرض. جزاكم الله خير. كم واحد يقولون يحتاجون إلى الدعاء؟ 3 أو 4. معاشر الأبناء والإخوان، جاءني مؤمن وقال إن والدي في المستشفى فادعوا الله لي بالشفاء، فهيا ندعو الله له ولغيره من المؤمنين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، هل يكفنا رفعنا إليك سائلين بارعين. تشفي اللهم هذا المريض واشفي كل مريض فينا وفي بيوتنا ومشافينا يا رب العالمين. اللهم اشفينا، اللهم اشفنا وعافينا واعف عنا وارض عنا وأرضنا. اللهم اشف أهل المرض بيننا وفينا يا الله وفي مشافينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. واشفنا يا ربنا ظاهرا وباطنا. اللهم اشف أجسامنا وقلوبنا وقلوبنا قبل أجسامنا يا رب العالمين، فطهر قلوبنا وزكي أرواحنا يا حي يا قيوم، وارض عنا وأرضنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.